السؤال الرابع حفظه الله تعالى يقول شيخنا، يقول لماذا كثر الكلام حول الشيخ ربيع ولماذا يفعلون فيه حفظه الله تعالى؟ الرجل نعم الرجل في عقيدته وغيرته على الدين، فهمت؟ ولا فلسفة لمن يتكلمون به، لأنه هو يرد على المخالفين للسنة، فالمخالف يحقد عليه لأنه رد على المخالفين، والذي لم يخالف لعله يحسده لأنه تنبه إلى ما لم يتنبه له. الرجل نعم الرجل، عرفه زين. الله أكبر. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.